الحمد لله رب العالمين، سبحانه وتعالى لا إله إلا هو ولا خالق غيره ولا رب سواه، هو المتصرف في الملك المدبر للأمر المستحق لجميع أنواع العبادة، لذا قضى ألا نعبد إلا إياه، ذلك لأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير. والصلاة والسلام على البشير النذير والسراج المنير نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسائر من اتبعه بإحسان إلى يوم أن نلقى الله رب العالمين. وبعد، فاتقوا الله إخوة الكرام، اتقوا الله واعلموا أننا تناولنا في اللقاء الماضي الحق بعد إعطاء الصلاة أن يحسن عشرتها. فحسن العشرة ليس كلاما فقط، لأنما لا بد من تحقيقه إلى فعال. إذا رأت الزوجة من زوجها حسن المعاشرة رفعته على أبيها وعلى كل عزيز عليها، لكن إن رأت منه سوء العشرة إن تحملت اليوم لا تتحمل الغد، ومن بعدها لا تتمنى أن ترى زوجها، وتقول الحمد لله خليه برا أهو مريح. من ماذا؟ من سوء العشرة. لذلك قال الله تعالى وعاشروهن بالمعروف، فحسن العشرة يحتاج إلى حسن معاملة، وحسن المعاملة تظهر من الرفق واللين، والرفق واللين يفرزان البشاشة. البشاشة وحسن البشرة، والنبي عليه الصلاة والسلام كان أحسن الناس بشرة، كان إن لقي أحدا في طريق لقياه ببشاشة، لقياه ووجهه مستنير، لقياه وقد على وجهه السرور، هذا مع الناس. فما بالكم بحال المرء في بيته؟ نحن اليوم بنتعامل مع الزوجات بالقطعة، وهذه معاملة بئيسة بخيسة. الأصل أن نتعامل مع المرأة كما كان يتعامل النبي عليه الصلاة والسلام. حسن العشرة من مستلزمات حسن المعاملة، وحسن المعاملة تبدو وتظهر في الرفق واللين والبشاشة، وكذلك في مداعبة المرأة وملاعبتها واحتمال ثورتها. احتمال الثورة، كما أنك تريد منها أن تحتمل ثورتك فعليك أن تبادلها الشعور، وأنت قدوتها، أنت قدوتها، كما تفعل أنت ستفعل هي. إن سبقتها أنت باحتمال ثورتها قدرت ضعفك عند ثورتك فاحتملتك. لكن للأسف الشديد كل واحد يريد حقه فقط، أني عايز حقه بس. لا لا، ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، هذا قول الله تعالى، ولهن مثل الذي عليهن، كما عليها لك حقوق لها عليك حقوق، المثل بالمثل. كما تريدها أن تحتملك أثناء هيجانك وغضبك عليك أن تحتملها عند هيجانها وغضبها. ده ألف باء في معرفة حقوق الزوجات. والنبي عليه الصلاة والسلام قال في الحديث حق المرأة على الزوج أن يطعمها إذا طعم، وأن يكسوها إذا اكتسى، ولا يضرب الوجه ولا يقبح ولا يهجر إلا في البيت. تعال كده ننظر في الرواية بإمعان. سئل النبي عليه الصلاة والسلام عن حق المرأة على الزوج فأجاب قائلا أن يطعمها إذا طعم. طيب، في الطعام هل عندما تجلس يكون همك زوجتك وأولادك ولا همك نفسك عند الأكل؟ تعالى كده لنذكر يعني ما من مجتمع إلا وفيه وفيه، لكن داعي الحميدة حميدا. تعالى نتناول الفعل الذميم حتى نتحاشاه. هناك آباء وأزواج في البيوت يعني الأنانية طبعه حتى في الأكل، حتى في الأكل لما يقعد على السفرة مش عايز حد يقعد معاه، لا زوجة ولا أولاد، لا زوجة ولا أولاد. لما يأكل ويشبع بعديها الفتاة تأكل الزوجة وعيالها، ولما تضع أمامه الفرخة وتقول له خد قسم بيعطيها الجناح ويعطي الصغار الحموزة وهو إيه يتناول كل شيء ويخلص على كل الأحوال. تمام كده؟ طيب مش ده برضو فعل موجود؟ هل هذا من حسن العشرة؟ لا، هذا ما هو حسن عشرة، ده سوء عشرة، ده سوء عشرة. وبعدين لا يطيق أن يأكل في البيت، يطلع يأكل في المطعم. طب ليه ما تأكل في بيتك أنت وعيال؟ هات من المطعم يا سيدي وروح البيت كل أنت والأولاد. لا، هو عايز يستأثر بكل شيء، يستأثر بكل شيء. وعندما يعاتب يقول لي يا عم الشيخ وانا اعمل ايه، ما بديها المصروف وهي بتصرف. لا، ليست الامور هكذا. ان تطعمها اذا طعمت، وبعدين في المناسبات يبقى تحتاج الى كسوة، يذهب يشتري لنفسه ولا يشتري لامرأته. يقول لها ما انت عندك الدولاب مليان، فهي تريد ان تشتري انت لها شيئا، نقول لها لا، ما امك جايبالك، البسي من امك جابهولك يا اخي. هي تريد ان تعتز وتفاخر بثياب اشتراها الزوج، لا ما يعبرهاش، يبقى هو لابس ومشعشع وهي واولادها بدون لباس. اللي بتلبسه النهارده بتلبسه بكره، بتلبسه بعد السنه الجايه اللي بعديها. طيب تريد ان تباهي امام النساء ان هي مرات فلان، يقول ما عندناش كلامتي. الله يا اخي، طب ما انت لابس ومعاك. يقول لك عم الشيخ ابعد انت، هو تعب الدنيا غير المشايخ. طيب يبقى وانت سواها اذا اكتسيت. ثم قال ولا يضرب الوجه، يعني اذا نشزت. متى يلجأ الرجل للضرب؟ عند نشوز المرأة. ويعني ايه يا جماعة النشوز؟ يعني مكان ناشز اذا كان مرتفع في الارض. يبقى النشوز معناها الارتفاع، مكان نشز معناها عالي. طيب فاذا نشزت يعني تعالت المرأة على زوجها، والتعالي ده طاعة ولا معصية؟ معصية. يأمرها ما تنفذ، يبقى معناها شايفة نفسها فوق امره، يبقى ده نشزت. او عندما يرتفع صوتها عليه بالبذاء، بالبذاء يعني قلة الأدب، تقول له كلمة ناقصة كده، يبقى معناها نشزت، ارتفعت عن طاعته، تعالت عليه. يبقى عند النشوز الشرعي شرع الأدب، شرع للزوج أن يؤدب زوجته. واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن. قل لها يا بنت الناس الكلام ده يعني ليس في أصلك، انت اصلك ولا طيبه، الكلام ده جاي منين؟ تقوم ممكن تقتنع بالكلمه وتحس انك كبرتها، تقوم ترجع تاني لحسن العشره. ما جاتش بالموعظه، قول لها طيب يا بنتي لما في اخره وبنتك هيتعلم منك. طب احنا خلاص انتهينا، البنت تتعلم منك ليه؟ يمكن تتعظ. ما جاتش برضه بديت، خلاص يبقى عندك الاسلوب التاني، الهجر. تمام؟ والضرب، لكن الضرب وسيلة التأديب، أي ضرب من هذا؟ ضرب التهويش مش ضرب التطحين. النهارده بيطحنها وينخلها، لا، النبي نفس ولا تضرب الوجه، يعني على كتافها، على كتافها كده بصوابعك، لكن اليوم بنشها في ضبتها، بيفلخ ليها راسها، ده مش ادب ولا ده شرع ولا ده حسن عشره. أضرب ماشي، لكن فين؟ على أكتافها، على ظهرها، لكن أتجنب الوجه. لا يجوز ضرب الوجه أبدا أبدا مطلقا. لكن ده يقول لمت الصباحية بضربها بالكف يمين وشمال، يشوف حبه عندها طاعة ولا لا، يعني يختبر بالمعصية. إن شمخت يقول لا إلزمي بيت أبيك. لا، هذا كله ليس من هدي النبي عليه الصلاة والسلام. قال ولا يضرب الوجه، وبعدين ولا يقبح، يعني ما يقولهاش كلمة ناقصة لا في نفسها ولا في أهلها، ما يقولهاش أي كلمة فيها نقص أبدا، لا في نفسها ولا في أهلها. ما في رجال كده يعني، والعياذ بالله، السوء يملأ اللسان، مش بيقول لها غير يا فاجرة، ما ينفعش. والكلمة دي الزوج يتأدب عليها وتتقطع صوابه، ويقول لها يا عاهرة، طب وينفع؟ ما ينفعش اطلاقا ابدا. ولا يقول لابنك يا ابن كذا، ما ينفعش. ولا يقول لها اي كلمة فيها تنقيص، التقبيح ده تنقيص. قال ولا يقبح، قل لها يا لكعاء يا كتعة تمشي مع زي، لكن اقول لها كلمة فيها يعني تعيير، واحدة تسمعها في الشارع تمسكها عليها ماسكة، وكل شوية تقول لها ما زوجك اللي بيقول مش احنا، زوجك اللي بيقول مش احنا، وتبدأ كل شوية يشتغلوا عليها النساء في الشارع، خلاص خلصت الحكاية. لا، قال ولا يضرب الوجه ولا يقبح، ما يقولهاش كلمة فيها يعني شماتة ولا تعيير ولا شبهة ولا مسبة ولا شتيمة، لا لا لا لا، ده كله لا خالص عنده الكلام. يعني سيدنا عمر رضي الله عليه وارضاه لما مراته كانت بتراجعه الكلام ده، قال لها اتراجعيني يا لكعاء؟ عارف اللكعاء اللي هي ايه؟ ولك فلان ده بتلكع، معناها ايه؟ يعني معناها خايبة يعني، مع ازاي؟ اتراجعيني يا لكعاء؟ اهو انت قول لها الكلمة دي، ممكن تقول لها كلمة تانية وتضحك معاك وحتهيس وخلصت الحكاية، قول لها مكدش، مع ازاي؟ لكن ما تقول لهاش يا بنت فلان، او ما او التاني يقول لها بيقولها يا بنت الهبلة، طب ينفع؟ ينفع يقول لها يا بنت الهبلة؟ وحماتك مالها ومال الهبل؟ مع ازاي؟ هي لما تقول لها كده، ما هي هتستهبل عليك وتقول لك نفس الكلمه تاني، طب وليه؟ احترمها في ذاتها وفي سمعتها وفيما يشوش على اولادها وفيما يشوش على اهلها، تجنب كل هذا، تجنب كل هذا. وعندك الكلام يا كتعه، معاها ازاي؟ يا مره يا يعني كلمه كده من كلام البيت، من كلام البيت مش من كلام الشارع، والكلام البيت كتير، لكن ما تقول لهاش اي كلمة فيها جرح مشاعر. ده الكلام ده ايه؟ اهو قال ولا يضرب الوجه ولا يقبح ولا يهجر الا في البيت. يعني لا يهجر الا في البيت، يعني لا مش طرد بقى، ده المسألة، ده الاسلام اعظم. ده بقولك يعني لو عندك ما تسيبهاش وتنام عند امك، ما تسيبهاش وتنام عند امك، لا نام معاها في فراشها واهجرها، اديها ظهرك. لكن لما اترك ليها البيت وانام في بيت تاني، لا، يبقى انا ما هجرتش كده الا في البيت، انا هجرت بره البيت. لا تهجر الا في البيت، يعني اهجرها وانت ساكن معاها، اهجرها وانت تساكنها، وانت معاها في اوضه النوم اهجرها، لكن ما تسيبش اوضه النوم وتنام في اوضه الجلوس، لا، ده هجر غير مشروع، هذا هجر غير مشروع. الهجر لا تهجرها الا في البيت، وانت نايم في بيتها اهجرها، يعني وانت معاها على الفراش اعطيها ظهرك. ما انا بأدب، هو ده الادب، مش الادب اسيب ليها الاوضه او اسيب ليها الدار وانام بره، لا، ده مش ادب، ده تجاوز في الادب. يبقى اهو قال النبي عليه الصلاة والسلام: حق المرأة على الزوج أن يطعمها إذا طعم، وأن يكسوها إذا اكتسى، ولا يضرب الوجه، ولا يقبح، ولا يهجر إلا في البيت. وانت معاها في الغرفة اهجرها، لأن ذا الهجر المراد من ورائه إيه؟ أن تتأدب وأن ترجع للطريق الصحيح. لكن لما ساب ريحة البيت الشيطان حيكبر المسألة، حترتاح من بلايا، وبعديها النشوز عندها يزيد. إن دخلت عليها البيت مش هتعبرني، لا عامله لي أكل ولا عامله لي شرب، وحخبط على الباب ما هتفتح ليش. ليه؟ ما أنا اديتها الفرصة. لكن لما أدني معاها في الغرفة والوجه يعني متغير شوية، وعند النوم على سرير واحد بس كل واحد وجهه في اتجاه، يقوم هنا، يبقى ده أبلغ في الزجر وده أبلغ في الأدب. أما لما سيبها البيت بتخن دماغها، بكبر المشكلة. لا، المشكلة مش تحتاج ده كله بكام، ده أنا الإسلام شرع الأدب للزجر عشان ترجع بسرعة. لكن لما أترك لها البيت الأمور تكبر، وبعديها خلاص ترمي الطوبة كاملة. وفي الحديث كذلك أن النبي صلوات الله وسلامه عليه قال: استوصوا بالنساء خيرا، فإن المرأة خلقت من ضلع، وإن أعوج شيء في الضلع أعلاه، فإن ذهبت تقيمه كسرته، وإن تركته لم يزل أعوج، فاستوصوا بالنساء خيرا. أنا أريد أن أوقفك على معنى كلمة استوصوا. استوصوا كلمة معناها طلب قبول الوصية، معناها طلب قبول الوصية. مش احنا بنقول في كلمة استعلام لما تبقى رايح مؤسسة يعني تسأل عن واحد موظف، أو رايح مستشفى تسأل عن مريض، بتروح في الأول الاستعلامات، رايح ليه؟ تطلب العلم عن فلان ساكن في أي غرفة، يبقى الاستعلام طلب العلم. طب الاستيصاء طلب قبول الوصية، يعني أنا حوصيكوا واعملوا، حوصيكوا واقبلوا وصيتي. هذا قول النبي عليه الصلاة والسلام، قال استوصوا، يعني سأوصيكم فاقبلوا وصيتي، ده المراد. يبقى استوصوا معناها طلب قبول الوصية، أني حوصيكم والمطلوب منكم تقبلوا وصيتي، هكذا قال النبي عليه الصلاة والسلام. طيب، وذكر لنا المرأة، قال المرأة خلقت من ضلع، امسك أي ضلع من أي حيوان آدمي أو غير آدمي، الضلع مستقيم كده ولا مقنطر؟ مقنطر أهو عبل كده. طيب، قال وإن أعوج ما في الضلع أعلاه، أنت عايز تعدله، تعديل الضلع ده عايز إيه؟ عايز مرة واحدة ولا عايز تتسيس عليه؟ مرة واحدة هتكسره يا محمود، مرة واحدة هتجيبه نصين. لا، انت عايز تستخدم معاه التليين، المرونة. ايوه، شوف انت الراجل قال لك ايه، المرونة معاه، تجاريه كيفما جرى وسار، ده الاصل في التعامل. يبقى اذا ذهبت تقيمه كسرته، والكسر اللي هو ايه؟ الطلاق. الكسر اللي هو الطلاق. وان تركته لم يزل ايه؟ اعوج. يعني ده جمال المرأة في عوجه، جمالها في نقص عقلها. ما هي لو مثلك في العقل يبقى راجل مع راجل ينفع، ده احنا بنقول المثلية شذوذ مش كده. يبقى جمال المرأة ان تبقى هكذا، ان تبقى هكذا، لن تكون انثى الا بالعوج، لن تكون انثى الا بعوجها. قال فاذا ذهبت تقيمه كسرته، وإن تركته لم يزل أعوجا، فاستوصوا بالنساء خيرا. يبقى وصلنا في الأول، وصلنا في الآخر، وطلب منا أن نقبل وصيته صلوات الله وسلامه عليه. عايز تعرف قدر النبي في بيتك عليه السلام، شوف سياستك مع مراتك. لو سياستك مع مراتك عالية يبقى أنت بتعلي قدر النبي عندك، لو السياسة منحطة يبقى النبي صلى الله عليه وسلم بعيد عن بيتك، يبقى النبي صلى الله عليه وسلم بعيد عن بيتك. ونحن الآن في ربيع، يعني بنقول ربنا من على البشرية بميلاد النبي محمد عليه الصلاة والسلام. طب النبي محمد فين في بيوت المسلمين؟ فين؟ فين وصاياه؟ فين أوامره في بيوت المسلمين؟ ومن ثم اعلم هكذا. طيب، وفي رواية عند الإمام مسلم قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن المرأة خلقت من ضلع لن تستقيم لك على طريقة. ده كلام النبي عليه الصلاة والسلام. شوف قال لن تستقيم معك على طريقة، هتتغير كل شوي. أيوة هتتغير كل شوي. الصبح تقول لك نعم، وآخر تقول لك عايز إيه؟ هي المرأة هكذا. قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن المرأة خلقت من ضلع، من ضلع لن تستقيم لك على طريقة، فإن استمتعت بها استمتعت بها وبها عوج، وبها عوج، وإن ذهبت تقيمها كسرتها، وكسرها طلاقها. وفي رواية أخرى، والرواية التي نذكرها في صحيح الجامع، قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن المرأة خلقت من ضلع، وإنك إن ترد إقامة الضلع تكسرها، فدارها تعش بها، دارها تعش بها. ما يا جماعة مشكلتنا ان احنا يعني المثالية عندنا مظهرة ملهاش حقيقة على ارض الواقع. انا مع اصحابي بتصدر لي حماقات من كثير من اصحاب، واتعامل معها بحكمة وتأني، بالمعنى البلدي كده ببلع وطنش، مع ان انا في استطاعتي ارد عليه الكلمة كيالين، وفي استطاعتي اعاقب، لكن ببلع وبطنش. ليه؟ لما كل يوم اخسر لي صاحب مش هيبقى لي ايه؟ طب انا مش ليا غير زوجة واحدة، لما اخسرها هروح فين؟ انا مع اصحابي بسم الله ما شاء الله يعني قبها خالص، ببلع طول النهار، وفي البيت ما ببلعش. ليه؟ ما هي الاولى، هي الاولى ان انا ابلع ليها، وكذلك اولى بها ان تبلع ليها. ما هي برضو مع صاحبتها كده بتبلع لكل النساء، لكن لزوجها وانفر الوقت. لا، نغير شوي، نغير. زي ما بتبلع لصاحبتها تبلع لزوجها، وزي ما زوجها بيبلع لاصحابه يبلع لمراته. يقوم كده تدوم المودة والمداراة، هي الخلق ده. المداراة ان انا افرط في شيء من حقوقي رجاء دوام السكن. المداراة خلق فيه انتقاص الدنيا، انتقاص حظي في الدنيا رجاء دوام الود. والمداراة من اخلاق المؤمنين، اما المداهنة من اخلاق المنافقين. المداهنة اني انا ارتضي ان ينقص ديني طمع في بقاء دنياي. انا ماشي مع واحد وهو بيهلل وانا ساكت، ليه هيديني في الاخر؟ هجيب لي هدية، مش عارف هركبني معاه كده، يبقى انا موافق انقص ديني رجاء ايه؟ رجاء دنيا. دي مداهنة، وهذه من اخلاق المنافقين. اما المداراة بنقص دنيتي طمعا في بقاء اخرتي. هو لما البيت يبقى مليء، يبقى مليء بالسكن والراحة، أنا المستفيد ولا لأ؟ مستفيد. الأولاد هيعيشوا معيشة هادية، الولد مش هيطلع أحمق، هيبقى متأني وهيبقى فيه نجابة، ولما يتعامل مع الغير بره هيبقى المردود على البيت حسن السمعة وحسن الصيت. يبقى انا لما اسامح في شيء من حقوقي ده دنيا ولا دنيا؟ بنقص دنيتي. رجاء ايه؟ رجاء ان تحسن عاقبتي وعاقبه اهل بيتي. يبقى مدارات الزوجه تقدر ان هي تغلط وتقدر تعاقب انت وتسامح. تسامح ليه؟ الاعتبار نمرر على الشيطان عدم وجوده في البيت، نعدي عليه الدور، وعند ذلك يتحقق السكن ويتحقق المودة. ومن ثم الناس قال في حديث دارها تعش بها. يبقى إذن من الحقوق الأصلية للمرأة بعد حق الصداق حق حسن العشرة. وحسن العشرة كما ذكرنا يقتضي ما ذكرنا من اللين والرفق والبشاشة والمداعبة والملاعبة والإطعام والكسوة وعدم الضرب على الوجه وعدم التقبيح. ثم إن كان من أدب وهجر يبقى هجر فين؟ هجر في البيت. ما سيب لها البيت وامشي، ولا أروح أنام عند أم وغيظها، لا، إنما أنام معها في غرفتها وفي فراشها وأعطيها ظهري. طيب، كذلك من حقوقها أن أحمي عرضها. أحمي عرضها، أحمي العرض كيف؟ يعني بإعفافها. أنا جايبها من بيت أبوها ليه؟ للأكل والشرب. كانت في بيت أبوها بتاكل وتشرب، إنما أن أحرص على إعفافها. لا أبيت بعيدا عن فراشها، ولا يلزم من النوم في الفراش ما يجري من الليل في صنعه، مش لازم يا سيد، لكن لما نام في الفراش ممكن بالليل تكح، ممكن بالليل تشرق، ممكن بالليل تأتيها رعدة، تأتيها أي علة. يبقى أقل ما فيها أقوم على خدمتها، أقوم على خدمتها. يعني يبقى إذن هذا وهذا، فالحرص على الإعفاف به يتحقق السكن. لكن في أزواج يعني والعياذ بالله ما عندهم أدب ولا رعاية، ما عندهم أدب ولا رعاية، ممكن والعياذ بالله يأتي الحرام كل يوم ولا يأتي حلاله أبدا. ليه؟ يقول لك بأدبها. أنت بتأدب في مين؟ هو ده أدب؟ ده سوء الأدب. هذا قمة سوء الأدب. لذلك من حقها على الزوج أن يحرص على إعفافها، وهذا بالحرص على المبيت في فراشها. ده إعفاف، لما تمتلئ عينها بك ويمتلئ قلبها بك خلاص انت قفلت كل الطرق المؤدية للفساد. لكن عندما اهجر فراشها والعياذ بالله اسعى في مهالكي في الحرام، ثم انا بفتح باب الشيطان عليها، بفتح عليها باب الشيطان، لان ما عندها عندك وزيادة، ما فيها فيك وزيادة. فلماذا كل هذا؟ لا، هدي النبي عليه الصلاة والسلام أن تحرص على إعفافها وأن تصون كرامتها. وصيانة العرض ليس بالنوم في الفراش فقط، إنما بكف اللسان عن عرضه، وبكف لسان الغير عن عرضه. طب لساني أنا هتحكم فيه، لسان غيري؟ أيوه، تعال معاي. عندما تخرج امرأتي من البيت في ثياب مبتذلة، أنا بهذا أعرضها لكلام الخلق أم لا؟ أعرضها. يبقى ما تطلعش من بيتي إلا في ثياب نظيفة، ثانيا مع النظافة ثياب كاسية مش عارية. ما هو عارية خلاص سأعطي فرصة لذئاب البشر يتلصصوا وينظروا ويتمتعوا، يبقى مع كأنها في باترينة. لا، تطلع بحجابها وحشمتها وتجبرها على هذا، تطلع بالحشمة لأنها سمعتك وعرضها عرضك. ثم إن تناولها أحد بسوء انتصر أنت لها. يعني ممكن يبقى في البيت مثلا أخويا قال لها كلمة ناقصة، تقوم هي مثلا تبقى يعني جادة كده غضبانة غضبانة لا تريد أن تخبرني، هي امرأة عاقلة هتعطل علي أو تفسدني على أخويا، ده توقعاتها. لكن أنا لما أسألها إيه حصل في إيه في إيه في إيه، طيب خلاص ما تكررش الكلام. طيب هي قالت لك أخوك قال كذا، ما تقولش أخويا، لا لا، سمعت منها، اجلس مع أخيك قل له تعالى أنت قلت كذا، واجههم ببعضهم. أيوة ده انتصار لحقها. والله أنا قلت خلاص ليس عيبا أبدا أن تعتذر له، مش أنت كزوج تعتذر، أخوك اللي اعتذر لأن هو اللي أخطأ. لما يقول لها خلاص أنا غلطان مش هتعود، يبقى كده أحست بنفسها وعرضها مصان، تقوم تكبر في عينيها أنت. لكن تقول لك أخوك قال فيا يا بنت العرس، الكلمة اللي انقالت يعني انقالت كده، قال لها أخوها ما يقولش كده. قام نهايته المرة الثانية أخوها بقت مخه جمد، عقله جمد، فكررها ثاني، راحت هي مسجلاه على المحمول وجابت التسجيل للشيخ. اسمع يا عم الشيخ، طيب تعال يا عم الزوج، قال أخوي ما يقولش، طب أخوي أخوه، خد يا أخوي، اسمع يا أخوي. لما سمع سكت، سكت ليه؟ قال أنا الغلطان، قلت له لا، أخوك اللي يقول أنا الغلطان، أخوك اللي يقول أنا اللي غلطان. لو قالها مرة لن يكررها ثانية، لكن لو تركناه المرة دي وانت اعتذرت هيقولها لها كل يوم، يبقى هي ما أحست بمعيشة، يبقى أهينت، يبقى. ومن ثم افهم شوية المسألة هكذا، كل واحد يعتذر عن نفسه، مش في حد بيتحمل عن حد، ولا تزر وازرة وزر أخرى. يبقى إذن بالترتيب ده أنت انتصرت لعرضها، صنت عرضها، وده حق عليك. مش هتقولها أنت حرة روح أجيب أهلك يا أخوك حقي، الله، أمال أنت في إيدك إيه؟ وأهلها يجيبوا حقها ليه وأنت موجود؟ هي في عصمة أهلها ولا في عصمتك أنت؟ لكن الأزواج فاهمين غلط، لا، أنت المكلف بأن تأتي لامرأتك بحقها مش أهلها. لما تبقى عند أهلها أهلها يجيبوا حق، أما هي عندك في عصمتك. يبقى من ثم صيانة العرض من لساني ومن لسان غيري، ثم من حالي وحالها، من حالي وحالها. حالها ما تطلعش من البيت إلا باحتشام، وأنا ما اطلعش من البيت إلا بثياب نظيفة. ليه؟ ما لما اطلع انا بثياب غير نظيفة الناس هيتناولوا مراتي بالسوء، لا، هيقولوا ده متجوز جاموسة مش عارفة تغسله ولا تكويله، مش هيقولوا كده؟ يبقى انا كده المرأة جرحت ولا عرضها مصان ولا مهان؟ مهان. وسبب مين؟ النطع اللي في البيت. لكن لو النطع في البيت ده كل يوم وهو طالع كده، يعني لين في جانبية المكوية اللي جوه، ما هو عنده الزفرة بلبسها هو راح مشاور تاني، لما يلبسها وقطع بره كده هيحمل الناس يمدحوا امراته، وعند ذلك يصل الحق الى صاحبه. لكن لما اطلع كده وانا مبهدل ولابس لمبقعة، طبعا الناس هيقولوا والله هو مراته، ما يا عمي مراته ده خليك في حالك، ويقولوا كلام ويلسنوا على المرأة بدون جناية، والجناية جناية مين؟ جناية الزوج. ومن ثم افهم من حقها عليك أن تصون عرضها، صيانة العرض بالحرص على المبيت في الفراش حيث الإعفاف، ثانيا بعدم تناولها بالسوء باللساني والمدافعة عنها إذا تناولها غيري بلسان، ثم الانتصار لها والمجيء لها بحقها وتمثيلها في الشارع وفي مجالس الناس أحسن تمثيل. ما أنا بدل على مراتي ومراتي بتدل علي، كل واحد منا دليل على الثاني. لما يطلع من بيت مراتي بتبرجها هيقولوا شيخ، شيخ من ليه؟ ولما اطلع انا امبهدل هيقولوا هو مش متزوج، وهكذا. فانا عليها دليل وهي علي دليل، ومن ثم بهذا نكون قد وفيناها حقها المطلوب منا شرعا، صيانة عرضها. طيب، ثم الحق الرابع أن أتعاون معها على ما أمر الله به أن نتعاون عليه. ربنا أمر بالتعاون على إيه؟ على البر والتقوى. ما دام أتعاون معها على البر والتقوى، طيب بمنعها أقول لها اسمعي أبوك ما يدخلش علينا، لا مهني ولا معزي، ده تعاون على البر والتقوى. ده أقول لها اسمعي أخوك من هنا ورايح ما شوفوش في الدار، اسمعي أمك ما تجيش هنا، اسمعي اوعي تروحي بيت أبوك، اسمعي عليا كذا إن رحت بطالك. الله، ده تعاون على البر والتقوى ولا اسمه عدوان؟ الناس عايشة ازاي يا جماعة؟ هي الناس عايشة ازاي؟ يقول لك يا عم الشيخ أصلا بيجيبوا وعيروني، هما بيجيبوا لك أنت، بيجيبوا لبنته، بيجيبوا لبنته، وأنت بتحمل الأمر محمل سيء ليه؟ بتحمل الأمر محمل سيء ليه؟ وأنت ما تحسنش شوية ليه؟ لذلك لا يجوز للزوج أن يمنع امرأته أهلها، ولا يجوز له أن يمنعها أن تصل أرحامه. يعني دي صورة ذكرناها، في صورة تانية ممكن يعني سيلفي اللي هو عاديني باللغة المصرية، يجيني هو ومراته في زيارة وهم جايين مش محملين، وبعدين يعني زورتي عايزة تعمل نفس المعروف مع أختها، تقوم تقول له تعالى ما نروح ليهم في موسم جديد، أقول لها هم جايبين وخلاص، أنت تروح ليه؟ ما تروحيش يا ست يا سيدي، بس يعني هم عملوا معروف من بنود المعروف مش وقته. طيب يمر موسم وموسم ومواسم وما يعبرش، يقوم هي بتشعر بالضيعة أمام مين؟ أمام أختها، تشعر إن هي يعني دون. بلاش أختها يا سيدي، واحدة صاحبتها في الشغل جابت هدية وجات البيت، وبعدين الهدية كلها هو وهي، قالت له ايه رايك ده فلانه ولدت، ما تيجي نروح نقعد كده معاهم شويه وناخد خاطرها ما تولد، وانا مال يا اخي الراجل الوليه جابت هديه، يا بالك انت مجيبها لي انا، طب سيبني اروح، تروح ليه؟ طيب بالترتيب ده معيشه؟ لا دي مش معيشه، ده مش معيشه، ده سوء عشره، ده سوء عشره. اما حسن العشره اتعاون معها على كل خير، وتعاونوا على البر والتقوى. البر والتقوى ده اللي انا عملته، لا بر ولا تقوى، لا في خير ولا خوف من ربنا، لا مطلوب اني انا اتفاعل معاها في الخير. يعني النبي عليه الصلاة والسلام فيما رواه الطبراني بيقول رحم الله رجلا قام ليصلي من الليل، قام بالليل يصلي قيام ليل، فأيقظ امرأته وإلا نفض الماء في وجهها. شوفوا هو ممكن يقومها بالليل بس مش عشان تصلي، لا جاي هو واصحابه شاربين زفت ورؤوسهم لعبت ووقعوا في البحر مرة وطلعوا مرة، وراح الدار لما عرف داره كده صحي، قال لها قوم يا ولية عايزين ناطر معاه زي عايزين ناخد ابن حاجة عشان تحوش ايه القرف اللي هم كلوه. طيب تروح تخبط على الابواب بالليل تجيب جبنة حاجة جبنة قديمة، يبقى هنا مبسوط هو، اما يقوم يصلي من صحيح لا. رحم الله رجلا قام ليصلي من الليل فأيقظ امرأته، بصحيها ليه؟ تاخد معاه ثواب، بصحيها تشاركه في شرف المؤمن. طيب ممكن تقول له انا نايمه يا رجل اسال وقتي، يروح جلوت بيديه كده بقايا الوضوء اللي في ايديه يرشه كده، هتعمل ايه؟ هتقشعر وتقعد، لما توعد يقولها يقوم يا ولي صلي اثنين ونام بعد كده طول الليل. هتقول يا اخي سيبني في حالي بس قومي بس استهدي بلا قومي هو قامت هتغسل وتوضى وتصلي ركعتين وتنام تاني. يبقى اتعاون معها على ايه كده؟ على البر والتقوى. اتعاون معها على البر والتقوى. طيب ممكن تبقى المراه عينها على اخوات الزوج والزوج مالوش عين اصلا انفتح ومبحلق بس مالوش عين. تبقى مثلا اختي على ودي مع مراتي هم سرهم مع بعض هادي تقوم عايزاني عايزه تودي لها بس خايفه توديها من وراي تقوم تقول لي يعني اختك النهارده مطهره ابنها ما تيجي ولا شويه لا مش فاضي. هي نفسها تقول يقول لها طب روحي انت لا لا يقول لها روحي لا ما يقولهاش ولا مش فاضي. هو خايف يخسر. هو الخايف لما يخسر هيخسر مع مين؟ ده مع رحمه. يبقى تريد ان تحمله على الطاعه وهو رافض. يا اخي خلي عندك شويه وتعاون معاها على الطاعه دي. ده اختك ده اختك. ممكن يبقى حال اختك معاها عالي تقوم تريد ان تعطي اختك هديه تقوم تخاف منك. ليه؟ لانك مش متعاون معاها على البر والتقوى. لو متعاون معاها ستذهب وتصل. يبقى اذا التعاون على البر والتقوى باب واسع جدا جدا جدا. قول لها خدي حط دول في الجامع ما تروحش انت خليها تعرف سكه الجامع. خدي حط دول في الجامع تقوم هتاخد وتروح الجامع هتحوج ان هي تدخل تتوضى وتصلي. يبقى عرفت الجامع وهتحط في الحصاله ما حدش شافها. يبقى انت اعنتها على طاعه. وهكذا في سائر وجوه البر حتى لو ليك رحم وعايز انت تعطيها اعط مراتك تعطيها. اعمل لها لون شويه. العطاء من خلال الزوجه بيقوي شخصيتها بيقوي شخصيتها. وقوه شخصيه المراه محسوبه لمين؟ محسوبه لزوجها. تقوم حتى بهذا تربطها بارحامك وتمنع عنها كلام ارحامك. ده التعاون على البر والتقوى. في الصحابه الكرام صحابي جليل كنيته ابو الدحداح. ابو الدحداح رضي الله عنه وارضاه كان قاعد مره عند النبي عليه الصلاه وازكى السلام. وبعدين قتله واحد يشكو شكايه. واحد جاء بيقول يا رسول الله نخلتي بتسقط في بيت فلان. وبعدين لما سقط في بيته بياكلوا بلح. يعني قول لي كده مصور الصوره نخله اهي وجنبها حوش. والحوش ده في بيت. فالهواء لما بيشتغل بيعمل ايه؟ بيسقط المستوي او العطلان. فبيقع في الحوش اللي جنبيه. اهل البيت ده ما عندهمش نخله. فرصه الهواء وقع. يقوم بياكل البلح ده، فراح راجل يشتكي الناس دولي. بيقول لهم النخله ديت بتقع ودول بياكلوا بلح. فقام قال له يعني مش تسيبها لله؟ قال له مش عندي غيرها. ما عنديش غيرها، طب وهيروح يعمل معاهم ايه؟ هم سرقوا ما سرقوش. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال من يشتري هذه النخله ويهبوها لهؤلاء؟ كان قاعد ابو الدحداح رضي الله عنه وارضاه قال متحرك. قال يا رسول الله انا اشتريها. فالرجل صاحب النخله طلع عندي عندي قوي وبخيل قوي. قال له هتشتريها يعني؟ قال له هشتريها. قال له خلاص لن ارتضي فيها الا حائطك. تديني جنين دك على بعضيها. قال له خدها على بعضيها. وكان الجنة فيها ايه؟ كان فيها جوه قصر كده ساكن فيه هو ومراته. قال له خذها خذ الحائط كله. وهو عند سلام وثق واخذ الحائط وابو الدحداح اخذ الايه؟ النخله فوهبها لاصحاب الدار. قال مبروك عليكم. اصبحوا بياكلوا حلال كده. وبعدين ابو الدحداح جري راح على الحائط ليخبر امرأته بالخبر. طب بالله عليك لو الموضوع ده النهارده وعملتها بعقلك ورحت لمراتك هتقول لك ايه؟ طلقني يا اخي. لو جرت طلقني كلمه سهله. ان ما كانتش الامر الثاني معاه ازاي؟ ذهب ابو الدحداح لامرأته في الحائط قال لها يا ام الدحداح وهو بره هيا فاخرجي اني اقرضت حائطي لربي. شوف ام الدحداح لا صرخت ولا صوتت ولا جات له سنتك سودة ولا مش سنتك مش فايق ما جات له اطلاق جات له ربح البيع ربح البيع ربح البيع يعني يا بختك انت عملت كده قالها ايوه عمل فخرجت واولادها من الايه من الحائط طيب شوفت بالليل نزل جبريل عليه السلام بالقصة والخبر قال يا محمد اخبر صاحبك فالنبي صلى الله عليه وسلم لما ذهب الى ابو الدحداح قال كم من عذق رداح في الجنة لأبي الدحداح نال البشارة بالجنة بسبب تعاون امرأته معه على الخير وتعاونه مع امرأته على الخير ده احنا بنقول لك بس يعني في اي موسم من المواسم خد اشارة واعطيها لمراتك وقولها شيل يا وليك ده من وامشي وروح معاها كده وجبر الخواطر على ربك وادخل على اختك على عمتك على خالتك على بنت عمك معاها زي انسها شوية كده تقوم هتصنع ود بين مراتك وبين قرايبك يقوم حتى في اي مصيبة قريبة او بعيدة هيبقوا جنبك وحيتمنوا لك طول العمر لكن لا نملك الا ان نقول انا لله وانا اليه راجعون وفي الحديث قال النبي عليه الصلاة والسلام اذا افاد احدكم امرأة او خادما او دابة فليأخذ بناصيتها وليدعو بالبركة وليقل اللهم إني أسألك من خيرها وخير ما جبلت عليه وأعوذ بك من شرها وشر ما جبلت عليه وإن كان بعيرا فليأخذ بزروة سنامه يعني نبي السلام أمرك أول حاجة في التعاون إنك تسأل ربك خيرها تسأل ربك خير امرأتك وتستعيذ بربك من شر امرأتك ثم تتعاون معها على صلاتها وعلى زكاتها وعلى حجابها وعلى ما يقربها من الله تبارك وتعالى الحق السادس أو الأدب السادس المفروض على الزوج للزوجة ألا يرهبها احنا بنقول ارهاب بنقول مكافحة الارهاب ده فرض والله العظيم اول شيء في مكافحة الارهاب ان تكافح الارهاب في البيت الارهاب في البيوت ايوه موجود ما طول النهار علي الحرام علي الطلاق تكوني لو طلعت تكوني احنا ذكرنا قبل كده انك النهار هنا في الجامع قال لها اللي طلعتي برا الدار انت طالق لو دخلت انت طالق طيب تروح فين ده مش ارهاب وهي ذنبها ايه تجلس مهددة في البيت يعني كان في مشكلة واد متزوج بنت فنهايته حلف عليها بالله ما تطلعش من الشقة مطلقة فنهايته هي بتغسل هدوم الزوج تحتاج الى نشر الغسيل هي محلوف عليها راحت نشر الغسيل في الصالة السجادة امتلت مية فإيجا من برا دي السجادة فيها مية قام قالها يا بن 60 قالت له 60 ليه ما انت محرم عليا لا اطلع مش برا الشقة لا بلكونة ولا شباك ولا حتى عند جارتي حنشر فرغر هنا طب العقول مش سليمة يا اخي بتخوفها ليه بترعبها ليه بترهبها ليه بتهددها ليه تعيشها في اضطراب دايما ليه هو انت واخد بنت الناس تعجدها في حالة وتجيب لها مرض عصبي تجيب لها مرض عصبي ده شرع ابدا مش شرع يبقى لذلك من حقها والتأدب معها الا تروعها لا بطلاق ولا بحرام ولا بظهار لا اسمع ادب النبي عليه الصلاة والسلام يا جماعة والله احنا بعيد خالص بعيد خالص كان النبي عليه الصلاة والسلام ينهى أصحابه إذا سافروا أن يطرقوا نساءهم ليلا نهى أن يطرق زوجته ليلا يعني الطرق يا جماعة ما تخبطش عليها بالليل وانت جاي من سفر ابقى اخر السفر شويه وتعالى الصبح. ليه؟ لما تخبط بالليل المراه هتخاف ولا تفرح؟ هتخاف. معايا ازاي؟ النهارده الوسيله النت ومش عارف ايه بتتصل وانا جاي ده سهله، لكن اللي ما عندوش نت وقاعد في ضاحيه في مكان بعيد هي نايمه خايفه اصلا. من التأدب مع الزوجة أيها الزوج الكريم ألا تروعها بطلاق أو بحرام أو بظهار، ولا تتركها ليلا كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لا تترك النساء ليلا. إذا كان البيت كده يعني متطرف في اتجاه كده وزوجها جاي بالليل من سفر ينبغي أن يخبرها قبل مجيئه، مش يجي فجأة. لما يأتي فجأة كده بدون إخبار وخبط بالليل عليها، أي شيء يصيبها عند الطرق على الباب ستروع ستفزع، مش متعودة حد يخبط عليها. طبعا في بعض الأولياء يقول لك لا أنا هروح فجأة كده أشوف مين معاها. طبعا والعياذ بالله ده أخلاق الشياطين، ده أخلاق الشياطين يا جماعة. لا، أخبرها بمجيئك وخليك معاها على التليفون. انا دلوقتي فجوز بعد نص ساعه هكون حداك بالترتيب ده وانا على الباب اديها تليفون تقوم تبقى في امان. لكن اجي كده من الحجاز فجاه بدون مقدمات بالليل اخبط على الباب هتموت. لذلك لا، ما ينبغي ان تكون هكذا المعامله. نتوقف عند هذا الحد على امل ان نلتقي ان شاء الله في الاسبوع القادم.